أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة من السماوات.

وحنانا من لدنا وزكاة Thank you. يا رسول الله عليه فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين

Thank you. بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. جنات Thank you. Ooh. Oh, man.